لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله: وذلك من عقد الإيمان، المشار إليه في قوله وذلك كلامه السابق في القدر، فالإيمان به من الإيمان، إذ الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. وفي حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله: وأصول المعرفة، أي العلم بالقدر من أصول المعرفة بالله وشرعه. قوله: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، الإيمان بتوحيد الله وربوبيته لا يكون إلا بالإيمان بما له سبحانه من صفات، ومن تلكم الصفات العلم والخلق والمشيئة. فمن آمن بالله تعالى ولم يؤمن بالقدر لم يحقق التوحيد والإيمان بالربوبية، لأن إنكار القدر إنكار لعلم الله تعالى وخلقه ومشيئته، وإنكار لبعض هذه الأوصاف. ومن اعترف بالقدر فقد اعترف بالقدر وبما له سبحانه من صفات، فقد اعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. وفي هذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. وهذا كلام في بيان العلاقة القوية بين القدر والتوحيد. فمن زعم أنه موحد لله عز وجل وكذب بالقدر، فإن تكذيبه بالقدر ينقض توحيده المزعوم، لأن المكذب بالقدر مكذب بعلم الله عز وجل، مكذب بخلق الله سبحانه وتعالى، مكذب بمشيئة الله عز وجل، ولا يكون توحيدا مع إنكار هذه الأوصاف. من هنا قال عبد الله بن عباس هذا القول المشهور عنه: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. ثم قال المصنف رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبين المصنف رحمه الله تعالى أن هاتين الآيتين نصت على قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل خلق الخلق فقدر سبحانه وتعالى الأقدار، وأن أمر الله سبحانه وتعالى كان بقدر مكتوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذا تكرار من المصنف رحمه الله تعالى في بيان خطورة الغلو في الخوض في مسائل القدر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. قوله: والعرش والكرسي حق، يريد بالعرش عرش الرب سبحانه وتعالى المذكور في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وتتعلق بالعرش مسائل. المسألة الأولى: العرش في اللغة يطلق على معاني، فيطلق على سرير الملك وعلى السقف وعلى الملك وغير ذلك. وعرش الله سبحانه وتعالى يحمل على المعنى الذي تقتضيه سياقات النصوص الوارد فيها، والمعنى المناسب له من معاني لفظ العرش هو سرير الملك. وقد وردت للعرش أوصاف، من المناسب أن تذكر في بيان المراد بعرش الله، وسأتطرق لها قريبا بإذن الله عز وجل. وقد عرف ابن كثير رحمه الله تعالى العرش بضم تلك الأوصاف لمعناه اللغوي، فقال في تعريفه: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. وكلامه هذا رحمه الله كلام مناسب لبيان معنى عرش الله والتعريف به، لجمعه بين المعنى اللغوي المناسب للفظ العرش الوارد في القرآن، وبين الأوصاف الثابتة لعرش الله عز وجل. فالعرش وإن كان قد ورد في اللغة على معاني، فليس تعدد المعاني للفظ العرش في اللغة مانعا من حمله على المعنى المناسب لللفظ في موارده. ولو كان هذا مانعا لعطلت الكثير من الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية، فكثير منها مستعمل في عدة معان في اللغة. فالحق إذن أن اللفظ الوارد في النصوص إن كان له في اللغة أكثر من معنى، فإنه يحمل على المعنى المناسب له في سياق الكلام الوارد فيه. ومن هنا نعلم ضعف شبهة معطلة لفظ العرش عن معناه الصحيح، إذ قالوا للمثبت للعرش: إن له عدة معان فأيها تريد، قاصدين بذلك تشكيك المثبت للمعنى الصحيح لعرش الله. والجواب عن هذا التشكيك سهل، وهو أن يقول القائل: إني أريد المعنى الذي دلت عليه النصوص الشرعية للعرش، وهو سرير الملك. ويقول: إن تعدد المعاني لللفظ الواحد لا يعني ترك اللفظ مهملا بلا معنى، بل إن تعددت المعاني لللفظ فإننا ننظر في المعنى المناسب لللفظ في سياقه فنحمل اللفظ عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: وأما قولك العرش له سبعة معان والاستواء له خمسة معان، فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد قد صار بها في العرش معينا، وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقال رحمه الله في نونيته:

وفي كون العرش مخلوقا رد على الفلاسفة الذين زعموا كونه الخالق وأنه مع الله منذ الأزل. وقال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل على أنه مخلوق قبل القلم وقبل السماوات والأرض. وهو عرش عظيم كبير حسن بهي ثقيل ذو قوائم. قال الله تعالى: ورب العرش العظيم، وقال رب العرش الكريم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض، فلا وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. فهذه النصوص كلها في بيان عظمة العرش وحسنه. قال ابن كثير: قالها هنا ورب العرش العظيم يعني الكبير، وقال في آخر السورة رب العرش الكريم أي الحسن البهي، فقد جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلو والحسن الباهر. ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. ودل على ثقل العرش قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. وقد ثبت ما يدل على أن للعرش قوائم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجزي بصعقة الطور أو أساق قبلي. فهذا يدل على أن للعرش قوائم. وهذا مما رد به ابن كثير في مواضع على من قال إن العرش كالكرة، ومن ذلك قوله: وليس بكرة. قال ابن كثير: وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. انتهى كلامه. ومن أهل العلم من قال إن العرش من ياقوتة حمراء. قال ابن كثير: وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء. وقال ابن كثير في موضع آخر: وقال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت سعدا الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. المسألة الرابعة: العرش لا يفنى اتفاقا. العرش من ضمن المخلوقات التي لا يشملها الفناء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. وقد سئل شيخه ابن تيمية رحمه الله عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء.